ان عيرت المذنب بذنبه ربما تاب الله عليه وابتليت انت بالذنب. هذه مصيبة اولى. انا اريد ان تركز معي ان لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. هذه المصيبة الاولى. اذا لا تعب. قال الخضر لموسى وهو يوصيه في نهاية الرحلة يا ابن عمران لا تعب على الخطائين خطاياهم وابكى على خطيئتك يا ابن عمران. لاننا لو شغلت نفسي بخطاياي اموت وما زالت فيها خطيئات وخطايا كثيرة. لكن الناس شغلت انفسها بانه مبرأ من كل عيب والثاني او الناس كلهم والعياذ بالله كلهم مستغرقون في الذنوب. اولا الذنب شؤم على فاعله كما قلنا وعلى غير فاعله. ان عيرته به ربما تاب الله عليه ثم ابتليت انت بهذا الذنب. هذه اول مصيبة. المصيبة الثانية ان لم تنصحه تعلق في رقبتك يوم القيامة وقال لك لما لم تنصحني. هذه مصيبة ثانية. المصيبة الثالثة اذا تركنا كل اصحاب الذنوب يذنبون ويجاهرون بالمعاصي يعمنا رب العباد سبحانه وتعالى بعذاب. لذلك فهم الناس خطأ الآية الكريمة يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يقول انا ماضي بنصيحة فلان وفلان. لا، انت مكلف ان تنصح. الا انما الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله خير جعل هذه الامة شاهد خيرية. لماذا؟ كنتم خير امة اخرجت للناس. بما تعملون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لابد في قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان تكون رفيقا فيما تأمر، رفيقا فيما تنهى، عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، ثم عاملا بما تأمر، عاملا عما تنهى. اذا هذه شروط ثلاثة في قضية ان امر وانهى. ان اكون رفيقا فيما امر وانهى. ان اكون عالما بما امر وانهى. ربما احل لما اكون عالما فربما اتصبى انا لمسألة احل حراما او احرم حلالا. ثم اكون عاملا فيما امر وانهى لان عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. احفظوها. عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. ما فائدة القول؟ القول كثير. الاولاد يسمعون في المدارس مواعظ ونصائح الى تخرج من الجامعة ملايين النصائح. بما صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ لكن لو ان المعلم جاء وقت الصلاة فقال هيا الى الصلاة قام الجميع فصلى، هيا الى الوضوء قام الجميع يتوضا، هيا الى حفظ القرآن. هكذا عمل الانسان قبل كلامه وعمله مع علمه معرفته يكون خير امر وخير ناهي. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني الإبرة التي نخيط بها لو أدخلت إلى البحر هكذا ماذا تأخذ الإبرة من هذا البحر المتلطم الأمواج المليء بالمياه سبحانه المليء بالحياة الزخار بهذه الحياة؟ ماذا تأخذ؟ ما أخذت شيئا. لأن ملك الله لا يعني لا ينفد أبدا. إن الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه وسع في ملكه وأوجد ملكه الكبير هذا. فلو أن كل العباد سبحان الله وقفوا في صعيد واحد وكل واحد منهم يسأل رب العباد ما يريد، كل واحد هذا يسأل نجاح ابنه، هذا يسأل شفاء زوجته، هذه تسأل حجاب زوجها، هذا يسأل سداد دينه، هذا يسأل أن يعمل في بلده، هذا يسأل أن يعود إلى وطنه، هذا يسأل أن يرفق كذا، هذا يسأل الأسئلة. يا من لا تعجزه كثرة المسائل ولا تغلطه كثرة الألسنة. يعني هذا يدعو الله سبحانه وتعالى بالإنجليزية وهذا يدعو بالعربية وهذا يدعو بالفارسية وهذا يدعو بالأردو وهذا يدعو بالسواحلية وهذا يدعو بالروسية وهذا يدعو بالألمانية. والله عز وجل يسمع الجميع ويجيب الجميع سبحان الله العظيم في كل وقت وفي كل حين. لا تغلطه كثرة الألسنة ولا تشغله اختلاف الألسن أبدا لأنه تعالى وهو القوي وهو المعطي. ولذلك لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسال كل واحد منهم مسألته ما نقض ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم وفيها عليكم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. احبتي في الله اجعلوا هذا الحديث منهجا لحياتكم اكتبوه واعملوا به واياكم ان تظلموا احدا. واسال الله ان يرفع الظلم عنا ان اردنا ان نرفع الظلم الذي علينا كما قلت من قبل فلنرفع الظلم الذي بيننا نحن كمسلمين في بيوتنا ومجتمعاتنا عندئذ تنزل علينا رحمة الله. اللهم ابعدنا عن الظلم ولا تجعلنا من الظالمين وارفع الظلم عن اهل الظلم يا رب العالمين انت ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حار فكري لست ادري ما اقول اي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست ادري ما اقول اي طهر ضمه قلب الرسول. اي نور فتجلى للعقول انت مشكاة.